ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما لنا معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحياة